بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر ما تحاذن، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الابن والجد كذلك. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، لازلنا في الحضائر كتاب أخصر المخصرات، وذكرنا الفروض. من الفروض ستة، خمسة ذكرنا: النصف والربع والثمن وثلثان وثلث، يعني ما يستحقهم، مع شروط إجمالا ذكرها. يبقى آخر الفروض السدس، يعني السدس يستحقه كثيرة، سبعة. أكثر ما يعني يستحقه من الفروض هي السدس. يقول: في السدس فرض سبعة. أولا الأم، الشرط ماذا؟ مع الولد إن كان الميت ولد، هلك هالك ولده ولد وله أم، فالأم لها سدس كما في الآية: ولأبويه لكل منهما سدس إن كان له ولد أو ولد الابن. يعني ولد إذا أطلق ولد يكفي، يسمى فرغ وارث، يعني يصطلح الفرضيين أقول فرع وارث، يشمل الولد ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات إن كان الميت إخوة أخوات. وذكرنا فيما تقدم الإخوة على الإطلاق، سواء كانوا من نوع واحد، يعني سواء كانوا ذكور وإناث، أشقاء أو لأب. هذا يعني نفع عظيم عظيم. يعني نعم أخي، يعني الأم لها سدس مع عدد من الإخوة، فإن كان الإخوة فهي منصوص، كل منصوص عليه في القرآن الكريم. الإخوة على إطلاقه يعني سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء كانوا من عشقاء أو لأب أو لأم، أو سواء كانوا إيش يعني ورثوا أم سقطوا، كلها لا تقول. لذلك نقول: إذا هلك هالكون أب وأم وأخوين، نقول أب وأم وأخوان، أخوان محجوبان بالأبي، صحيح، مع أن الأم لها سدس. فيعني وجود أخوين لا يشرط يعني في الأخوين في الأخوات لأن أن يكونوا وارثين، حتى لو كانوا وارثين أو ساقط. على كل حال إن كان أكثر من الأخ فلأمه سدس، أما لو كان أخ واحد فقط أو ليس هناك أخ في الحالة أم لها الثلث. إذن يعني أم بهذا الشروط، والجدة فأكثر مع تحاذي. الجدة فأكثر، يعني جدة لها سدس، جدة لا تقوم مقام الأم. أم يعني لها ثلاث حالات فيما تقدم: لها ثلث تارة إن لم يكن الميت فرع ولا عدد من الإخوة، ولها ثلث الباقي في العمريتين، ولا سدس في حالتين إذا كان الميت عدد من الإخوة أو فرع وارث. أما الجدة إذا الإطلاق لها سدس، هذا لا تنزل ولا ترتقي. يقول: جدتي فأكثر، يعني قد يكون جدة واحدة قد يكون أكثر. الجدة فيها يعني تفاصيل كثيرة، يعني في المذهب من الوارث هم جدة، يعني أكثر من تجتمع كم ثلاث جدات: أم أمهاتها، أم أبي أمهاتها، أم أبي الأب أمهاتها بس. أما أم أبي الأب فلا، يعني إن كان من الميت وجدتي أكثر من رجلين فهي لا ترث. لكن إن كان بين الميت وبين الجدة يعني وقع ذكر الرجل، يعني بين أنثيين، يعني قبلها وبعدها أنثى، مثلا أم أبي الأم، هي فاسدة لا ترث اتفاقا، يسمونها جدة فاسدة، يعني لا ترث يعني أم أبي الأم، لأن وقع الرجل يعني بعبارة أخرى: الجدة المدلية بجد فاسد، يعني بجد يعني جد فاسد مع جد غير وارث، لأن المدلي بغير وارث بالأولى يكون غير وارث. لكن وكذلك في المذهب الحنابلة، إن كان بين الميت والجدة أكثر من رجلين، مثل أم أبي أب الميت، هي لا ترث. أم أب ماشي، أم أب الأب ماشي، أمهاتهن إذن يعني إذا كان الشخص هلك هالكا وله أم وأم وأم أب فنقول السوس بينهما، السوس يعني بين الجدتين. وإذا ذكر المصنف مع تحايد يعني فأكثر يعني أكثر من الجدد مع تحايد، مع تحايد قيد راج للأكثر. يعني إذا استمعت جدتان متى ترثان إن كنا متحادثين، يعني إن كنا يعني قرب سواء، أما إيه أما لو كان إحداهما أبعد من الأخرى سواء كان جهة الأم أو أب هي ساقطة. مثاله أم أم أم أمي أبي مثلا، هنا أم أم أبين أبعد هي لا ترث، وكذلك أم أم أم وأم أب أم أب أقرب فأسوس لها. يعني فإن كان أكثر من جدة فشرط اشتراكهما في سوس التحادي يعني يكون إيش قرب سواء، فكل جدة يعني قريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت. هذا المذهب، مسألة خلافية، الجد والجدة أكبر إشكال في الجدة الشائبة الشائبة يعني في الفواهل جد مع الإخوة مسائل حبيصة، جدة يعني يختلف في 5 مسائل في جدة يعني متعلقة بالجدة كل اختلاف مذاهب اللي ذكرناه هو مذهب الحنابلة. يعني جدات إذا اجتمعنا يعني غاية ما يتم جدات 3 فأسوس بينهن بشرط إيش التحادي يعني قربهن سواء، أما لو كان بعضها أبعد بعضهن أبعد من بعض فالبعيد تسقط. والتفاصيل هي المفرائض. طيب إذن ذكرنا أم وجدة، ثالثا نقول بنت الابن فأكثر مع بنت سلم على مسألة ثبتت السنة ليس في خلاف، يعني هلك هلك عن بنت وبنت الابن، بنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكبير الثلثين. الله تعالى جعل النصب بنات الثلثين، فلما أخذت البنت واحدة النصف بقي السدس إيش تكميل الثلثين، فهذا يأخذ تأخذ إيش سدسة بنت الابن. هنا لا فرق بين يكون بنت ابن واحدة فأكثر. مثال هلك هلكا بنت وبنت ابن وعم، نقول بنت لها النص بنت لها السدس والباقي العم، مثلا 6 نص 3 لبنت سدس 1 لإيش لبنت الابن، يبقى 2 هذا عصبة للعم. كذلك لو قلنا هلك هلك عن بنت وثلاثة بنات ابن، سواء كان بنات ابن واحدة أو أبناء مختلفة لا فرق يعني بنت ابن يعني قد يكون إيش لبنت ابن واحد بنات ابن، قد يكون بنت يعني ميت له عدة أولاد يعني لكل بنت، يعني بنت ابن لا يشترط يكون من أبوهم واحدة يعني. فهلك هلك عن بنت وثلاثة بنات ابن وعم، نفس المسألة نص للبنت وسدس ليش بنات الابن يقسم على رؤوسهن، يعني واحد من 6 يكون له ويسمى تطبيق السماء التصحيح، يعني واحد ايش الى 3 مثلا من كم من 6 3 للبنت واحد لبنت الابن بنات الابن باقي 2 للعم، ف يعني 6 هنا نظر في 3 لجبر الكسر، هذا طريق إيش عملي يعني. طيب ثم وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، كذلك نفس القصة، يعني أخت لأبوين أخت شقيقة يعني واحدة إن كان معها أخت لب فلها سدس قياسا يعني لأخت لب مقيسة على بنت لب مع البنت، هذا إجماعية من المسائل التي يذكر أصوليون يعني المثال من قياد الإجماع ودليله ومستنده القياس، فليس هناك خلاف فيما نعلمه أن بنت أخت الأب لها سدس مع أخت شقيقة قياسا ليش لها على بنت الابن مع بنت شقيقة بنت صريح بنت الميت، لأن بنت لها النص كذلك أخت شقيقة لها النص، أختان لهما ثلثان كمان بنتين ثلثان، فنصيب البنات ونصيب الأخوات واحد يعني. فلما أخذت النصف البنت أعطي نصف لبنت البنت، كذلك لما أخذت أخت شقيقة النصف يبقى للتكملة الثلثين السدس، هذا نعطيه لأخت الأب، فإن كانت هي واحدة فأكثر. طبعا إن لم يكن نحن رجال، إن كان رجال فيكون باقي بينهما لذكر في الأنثيين، مثل بنات مثلا هلك هالك من بنت وبنت بن أو ابن بن، فأنا بنت لها النصف والباقي بين ابن بن وبنت بن، ولا ما نعطي السدس لبنت بن معها معصب. كذلك في الأخوات، أخت شقيقة لها النصف، وأخت الأب وأخ الأب إن كان معه خلاب فيكون إيش باقي بينهما، فشرط السدس إيش أن يكون معها معصب أي رجل في درجتها. هذا أختين فأكثر يأبن مع أختين لأبوين، ثم والواحد من ولد الأم، ولد الأم يعني أخ الأم أخت الأب إن كان واحدا، وإن كان رجل يورثك على أثناء مرات فله أنا وله أخ أي من أم أو أخت فأنا في كل واحد منهما سدس إلها سدس يعني. إذن كم صار الآن يعني بنت وأخت الأب وأم، أم وبنت الابن أخت الأب، وكذلك واحد من أخ الولد. ثم والأبي كذلك من أصحاب السدسي الأب، أبا ذكرنا له ثلاث حالات، يكون الأب عصبة فقط متى إذا لم يكن ميت ورثة، أي ميت ليس له ابن ولا بنت ولا أولاد، يعني في الحالة يكون الأب عصبة فقط. فإن كان ميت ولد ذكر أي ابن أو بنبل فالأب أبوه له السدس فقط، وإن كان ميت ولد أنثى فالأب إيش له السدس، ثم إذا بقي يأخذ عصبة يجمع بينهما. مثلا أهلك أهلك بنت وأبي، بنت لها النصف والأب له السدس والباقي، يعني ثلاثة باقي كل الأب، واحد كسدس والباقي كتعصيبا. إن كان ميت مثلا هلك هلك عن بنت وبنت بن وأبي، فنقول بنت لها النصف بنت بن لها السدس من ستة، يعني ثلاثة البنت واحد لبنت الابن، يبقى عندنا اثنان صحيح، والأب له واحد سدس والباقي واحد له أيضا، اثنين له فرضا وتعصيبا. لكن إذا كان هناك ابن لا فيكون سدس فقط. الجد كذلك كالأبي، الجد يعني كالأبي في كل مسائل إلا في صورتين، جد يقوم مقام الأبي في كل مسائل إلا في حالتين، حالة في العمرية أحد الزوجين والأبوان، أم وأب واحد الزوجين، فأنا أعطي الأم ثلث الباقي. لكن كانها فيها في العمرية ما كان الأب جد وأم وزوج أو جد وأم وزوجة، هنا الأم تعطى ثلث كامل ما ثلث الباقي، فهنا يفارق إيش جد والأب في المسألة اتفاق إجماع اتفاق ما في خلاف. والمسألة الثانية التي تفارق الجد والأب مع الإخوة، الأب يحجب إخوته الميت اتفاقا بلا خلاف، أما الجد هل يحجب الإخوة هذا محل نزاع يعني مناقشة طويلة، يعني فيخالف الجد الأب في صورتين. طبعا الجد المقصود الجد عند الفرضين من هو أبو الأب، أما أبو الأم فليس بوارث، كل قريب ليس وارث سواء ذوي الأرحام، ذكرنا في الوراثة ثلاثة أقسام، إما فرض وإما عصبة وإما ذوي الأرحام، في الأرحام عند الفرضين يسمى لكل قريب ليس وارثا، ليس في قائمة إيش لا في قائمة أهل الفرض ولا في قائمة العصبة يسمى ذوي الأرحام. قال رحمه الله تعالى فصل، والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير الثلاثة أمور، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال، فإن لم يكن غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية. هي مسائل عريصة جدا جدا جدا، أقول يعني ما تظهر إلا بيش تطبيق والكتابة بالذكر عن شيء يعني تظهر. الجد من الإخوة مسألة أخذها حتى منذ الصحابة موجودة يا شيخ، الجد هل يقوم مقام الأبي ويسقط الإخوة يعني منذ الصحابة، لكن المذهب زيد رضي الله عنه يعتبر أفراد صحابة الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون الإخوة يرثون مع الجد بخلاف الأبي، وعليه الأئمة ثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية وصاحب أبي حنيفة، خلف فقط أبو حنيفة رحمه الله فقط خالف، ولو مستند يعني من صحابة الإمام الصديق الله نور عليه كبار صحابيهم يعني كل حزب، إذا كان الجد يحجبه يعني الإخوة على أشكاله سهل يشتبه الإخوة يعطي المال جد صاحب الإخوة مال كله، ولكن إذا قلنا ورثنا فهي تفصيل، فمن يورثه الإخوة مع الجد هم الأئمة الثلاثة وصاحب أبي حنيفة رحمه الله هذول يقوهم وسلكوا مسلك زيد يعني في توريث الجد والإخوة ومذهب زيد رضي الله عنه، وينضبط في ضابطين هذا اللي ذكره مصنف. أولا يقول إن كان إن لم يكن هناك أهل فرض يعني ورثة يعني الورثة فقط جد وإخوة فقط، طبعا الإخوة مصوب من هم إخوة شقة والأب، أما إخوة الأم يسقطون بالجد اتفاقا إجماعا، فإخوة إذا أطلقوا مصوب إخوة شقة والأب، وكذلك أولاد الإخوة يسقطون بالجد اتفاقا ما في خلاف، وطبعا الجد يعني الجد الصحيح اللي ذكرناه بالأبي هذا يعني ثابت القاعدة. ننظر إن كان هناك حالة، حال أولى أن لا يكون معهم يعني صاحب فرض هلك أهلكم وليس ولا أي وارث، لا زوجة ولا زوج ولا ولا أم ولا بنت ولا أحد، جد أخوة فقط. هنا الجد يعطى الحل من أمرين أوفر من أمرين، إما مقاسمة، مقاسمة معنا يعتبر كأخ، ثمن مقاسمة يعني كأنه كأخ ميرث أخ مقاسمة، أو ثلث المال أيما أوفر يأخذه، فإن كان أنا عدد الإخوة كثيرة فيرجع الثلث، إن كان أخ واحد أخت واحدة أخ وأخت فهنا إيش يعني يشارك، مثل هلك هالك عن أب عن جد وأخ، هنا جد قاسم يحصل له نصف المال أحسن من ثلث فيطاله نصف، وإن كان هلك هالك عن أخوين وجد هنا إيش هنا يستوي بالمقاسمة له إيش ثلث صحيح، أخوان وجد لو قسمنا لكل ثلث صحيح رؤوسهم ثلاثة هنا يستوي الأمر فيأخذ على كيفه لا إشكال فيه. إذا كان هلك هلك عن جد وأربع من الأخوان هنا ثلث أخر لو قاسمهم هم أربع من الأخوان لو قاسم يكون له خمس فهم خمسة هنا يرجع لثلث هذا أيها وفرية. فإذا إذا لم يكن معهم أهل فرض يعني فيعطى الجد الأوفر من أمرين، إما المقاسمة مع المقاسمة دي أن يعطى نصيب أخ أو ثلث جميع المال. طيب إن كان هناك أهل فرض أهل الثانية من لا يكون أهل فرض مثل أم أو بنت بنت ابن زوج زوجة أو ليس معنا صحيح، هنا ينظر يعطى الجد الأوفر من إيش من ثلاثة أشياء، إما سدس جميع المال أو المقاسمة كالأخ أو ثلثه ما بقي يعني نعطيه لفرض الله والباقي كم ننظر ثلثه أيما أوفر يأخذ، قد يكون ثلثه أوفر إذا كان مثلا إيش وارث مثلا زوجة أو خلي أم مثلا أم وجد وأخ صحيح، أم وجد أم لها سدس باقي خمسة صحيح، من المقاسمة أفضل يعني اثنين نصف يحصل للجد صحيح المقاسمة يعني أوفر من السوس بكثير صحيح وأنا مقاسمة عفوا. طيب إن كان عدد الإخوة كثيرين كثير كثيرة عدد الإخوة كثير وأنا مقاسمة يضره صحيح فيرجع ثلث الباقي. في مسألتنا هلك هالك عن أمي وجد وأربع أخوان هنا أفر ثلث الباقي أفر يعني خمسة يعني ثلاث ثلث يعني يرتقي إلى 18 18 صحيح سوس ثلاثة للأم باقي 15 ثلث خمسة هذا يعني أوفر له من وقد يكون إيش أفر له ماذا السدس مثلا أصعب مثلا قد يكون أصعب بالفرض أخوه كثيرة مثلا هلك هلك من أم وبنت وجد وأخوان أم لها سدس بنت لها النص من ستة أربعة راح أربعة بقي اثنين فقط عندك إخوان وجد مقاسم تضرر ثلث باقي يعني أقل من واحد، ما قال اثنين، هنا يأخذ السدس واحد كامل من ستة هكذا. هذا إن شاء الله بيطل المسألة. لكن هنا أيضا يعني هالقاعدة ثانية في تفصيل أيضا، أحيانا لا يبقى لا الجد أخذ الفروض أخذ المال كله، ما يبقى شيء صحيح، ولا يبقى شيء مثل أم وبنتان، أم وزوجة وجد وأخ، بنتان هم ثلثان صحيح، أم لها سدس، زوجها ثمن، خلاص ما بقي شيء صحيح. وجد إيه هنا نقول يسقط الإخوان، نعطي الجد السدس ما ستعول تعال المسألة، يعني يسقط الجد المسألة، البد جد لا يسقط أبدا، يعني يسقط الإخوة، إذا سقط يسقط الإخوة، جد يعني نعطي سدس يعني مفروض سدس بعول المسألة، وقد يبقى سدس يعني أقل من سدس، وقد يبقى سدس فقط في ثلاث حالات يعني يعطى الجد ويسقط الإخوة، إلا إذا كان في الأقدرية. أقدرية مسألة خاصة فيها يبقى السدس، يبقى هناك جد وأخت شقيقة ولم تسقط أخت في الأقدرية، هذا حالة استثنائية على ذكر المصنف هنا، يقول وإن كان له فله خير ما ثلاث أمور، المقاصمة وثلث ما بقي بعد صاحب الفرض يسقط جميع المال، فإن لم يبقى غيره يعني إيش غيره، غير السدس يعني أخذ أهلها لفرض فرضهم بقي السدس فقط، أخذه من أخذ أخذه الجد وسقطوا سقط الإخوان، إلا في أكدرية، أكدرية لا ما سقط، وهي شو زوج أم وجد وأخت لأبوي أو لأب، هذا ثم أكدرية زوج وأم وجد وأخت، طيب زوج له النص، أم لها كم ثلث، يعني من ستة ثلاثة ذهب إيش للزوج، اثنين ذهب ليش لأم، عندك الجد وعندك الأخت، يبقى واحد، وهذا سدس صحيح، من ستة ثلاثة للزوج اثنين لأم بقى خمسة، باقي واحد سدس باقي، هنا جد وأخت شقيقة، مفروض الأخت تسقط لأن إذا بقي سدس فقط يأخذه الجد ويسقط الإخوان، لكن في هذه الحالة مسألة خاصة لما كانت أخت واحدة أخت وحيدة أخت يعني فإسقاط يعني شك فيه إيش في إسقاط يعني توقف في زيد رضي الله عنه، لأن يعني أخت يعني منصوص عليها في القرآن نص يعني، أما الجد ليس منصوص بالقياس، إسقاطه فيه صعبة، مع أن أخت يعني سوته إلى الجد كأخ وأخت يصير المسائل يعني، فقدر لها حالتان يعني فرض لها النصف يعني نصف كم ثلاثة، فعالت ما صار من ستة إلى كم إلى تسعة صحيح، حالة تسعة جد زوجة ثلاثة أم اثنين خمسة أخت ثلاثة كم صار ثمانية واحد اللي جد أي تسعة أو مجموعة تسعة، فجعلها صم صار تسعة، ثم ما عطت ثلاثة ما عطت ثلاثة لأخته لأن يعني أخت مع نسبته مع الجد كالأخ وأخت، فشو صبها جمع نصبهما نصب الأخت ثلاثة نصب الجد واحد مجموعة أربعة، أربعة قسمت على رؤوسهما اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، أربعة لا تنقسم، إذا لم تنقسم يحتاج تصحيح، رؤوسهم كم ثلاثة يعني إذا كان أخ كأخ أخت يكون أخ اثنان وأخت واحد صحيح، فكان الجد له رأسان والأخت لها رأس واحد يعني أنا ثلاثة، فثلاثة ضرب في كم في تسعة، فصار المسألة 27 صحيح، ثلاثة في تسعة لما لجر الكسر، لأن أربعة لا تقسم رؤوسهما رؤوسهما ثلاثة يعني اثنان لجد واحد ليش لأخت، إذا كنت فثلاثة يعني أربعة لا تنقسم ثلاثة، فجبر الكسر صحة للمسألة يعني تسعة ضرب ثلاثة كم 27، طيب ثم نعطي ثلاثة في ثلاثة تسعة لمن للزوج يضرب كما هو أيوة، ثلاثة في اثنين ستة ستة لمن لهم كذا يعني، ثم ثلاثة في أربعة، أربعة في كم؟ 12. 12 تقسم على الجد والأخت، ثمانية الجد وأربعة الأخت، هكذا. هذا يسمى أقدرية، سميت أقدرية قيل إن لأن السائل عن هذه المسألة اسمه كان اسمه أقدر بن فلان، قيل أن اسمه كذا، وقيل أن أقدرية لأن الميت اسمه أقدر، وقيل السائل أنه أقدر، وقيل أن المسألة قدرت على بعض أصول قدرت على أصول، لأن الأصل أن إذا بقيت الزوجة فقط يسقط الإخوان، هنا ما سقطت. وكذلك لا يفرض للأخت في أول الأمر نصف في مسألة الجد والأخت، لا يعني يفرض للأخت نصف مباشرة إلا في هذه الصورة، فخالف هي القاعدة. وكذلك لا عولة في مسألة الجد والأخت إلا في هذه الصورة، يعني فكانوا خالف في ثلاث مواضع، فسميت أقدرية إن قدرت. قال الله تعالى: وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية من الولد الأب. أي مصيبة يسمى أصول المعادة، هي متفرعة من توريث الجد للأخوة، مصيبة المعادة. أو شو معادة؟ معادة يعني أن يكون مع الجد الأخوة صنفان، يعني أخ شقيق وأخ لأب، يعني شقيق أو لأب صنفان. هنا أحيانا الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة يعني تعتبر أخوان لأب كواحد منهم، صحيح، ولكن أخ شقيق يحجب الأخ لأب. مثال مثلا: هلك هالكم عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب ما حجب لأخ شقيق، فالمال هل نقسم في اثنين يعني لجد نص ولأخ شقيق نص؟ لا، ليس هكذا. هنا أخ شقيق يعتبر أخ لأب كوارث، لأن نسبة الجد إليهما صبا، فعد أيش رأس الأخ لأب كوارث، يعني فيكون مصري من ثلاثة، فيعطى الجد كم؟ واحد. لا، واحد من ثلاثة، يبقى اثنان، صحيح. هل اثنان يأخذ من؟ أخ شقيق، ويترك أخ لأب خاص، وعد رأسه وليس نصيب، لأن هذا لتعديل نصاب الجد، يعني جد نسبة الجد إلى أخ شقيق وأخ لأب واحد، فيعتبر أخ لأب يعني على يعني خلاف الجد، يعني قال تنقيص نصيب الجد كوارث. لكن مع أخ شقيق أخ لأب لهم بينهم معاملة خاصة، شقيق يحجب على أخ لأب، فإنما عد رأسه للضل خلاف الجد اللي تنقيص نصيب الجد وليس له إرث، ليس مصيرته تسمى مصيرة المعادة. لا، معدة له ذكروا له يعني 8 أكثر من 80 صورة في المعدة، معدة من العد، يعني حاصل اعتباره أخ الشقيق الأخوة الأشقاء رؤوس لأب يستمعوا، خلاف الجد ضد الجد، مع أنه ليس لهم إرث، أخ الشقيق يحجبهم، صحيح، يحجبهم إلا إذا كان الشقيقة أخت واحدة، قاد أختم حتى فقد يبقى صورته، مثلا في أربع صور ذكروا: عشرية وعشرينية تسعينية واختصر الزيت، هذا كله إيش يبقى لأخوان لأب شيء، كل صورة دي كان أختم شقيقة واحدة، يعني في نوع الأشقة إن كانت أختم شقيقة واحدة فقد تبقى إيش، يعني شيء من الشيء يبقى يعطى، مثلا هلك هلك عن أختم شقيقة وأخي اللابين وجدي، مثلا من كم؟ من المقاسمة أفضل، صحيح؟ الجد مقاسمة أفضل، إيه، من خمسة، يعني كله نعتبر كجماعة واحدة، جد اثنان، أخ اللاب اثنان، وأخت شقيقة واحد، كان بالمقاسمة رؤوسهم خمسة، نضرب الخمسة، لا لا لا، خمسة نعطي اثنين للجد، صحيح؟ جد له يعتبر رأسين، أخ لأب رأسين، وأخ شقيقة رأس واحد أنثى، صحيح، مجموع رؤوسه كم؟ خمسة، جد لها له اثنان، فالمال خاصنا خمسة قسم وأعطينا اثنين من خمسة الجد، قال خاص روح هذا نسبك. ثم أخ لأب لا يعصب أختا شقيقة، لا يعصبها إلا إيش؟ أخ شقيق، فتقول شقيقة أنا أرجع على نصفي نصف المال، اثنين نصف من خمسة يبقى النصف نصف لمن؟ لأخي الأب، هكذا فبقي باقي اليسير. أي بعد فصل جد خاص جد نصف الأصلاح ما خاص نحن نقتسم بين بيننا حقنا الجد قام اثنين من خمسة أخذ خلص أذهبها خلي يعني يفصل الجد يفصلونه الجد، ثم بينهم معاملة خاصة بين أخت شقيقة وبين أخو الأب، أخو الأب لا يعصب أخت شقيقة لا يأخذ ضيف صحيح لا إيه وهذا رجع نصف فيها فباقي نصف واحد، لكن كسر الجبر قصر يضربون إيش خمسة في اثنين إذا يكون عشرة أي يكون عشرة يسمونها المسألة عشرية، فيكون الجد أربعة وخمسة باقي واحد واحد الأخ هكذا، هذا من نصف المعدة يسمى عشرية عشرية، ففي عشرينية في تسعينية في مختصر زيد مختصر زيد كل يعني بالحساب بالعمل يظهر بالعمل. يقول هذا ينقسم نعم ولا يعوله ذكره، وإذا كان مع شقيقي ولد أب ذكرها كل إلى هنا عبارة كلها متعلقة بهذه الأقدرية يقسمون الصبي الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة فتصبح من أصابعة وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه بالتضان إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على جد هذا معدة، ثم أخذ ما حصل له إيش ما أخذ إيش ما ما حصل له أخ شقيق يأخذ يعني نصيب أخ لأب هو يحجبه وهو ليس مقصود أنه يعطى له ثم هاتي تعالي ثم يأخذ قهرا، لا هذا كل التعبير صحيح التعبير إن أخون شقيق يعني قلنا أخون شقيق وأخون لأب وجد قدر رؤوسهم ثلاثة، أعطانا للجد اثنين وأخون لأب اثنين وأخون لشقيق اثنين، ثم لما ذهب الجد يعني غصب أخون شقيق لأب وأخذ منه قهرا، لا ليس هكذا هذا كل التعبير اللي أي حقيقة أخون لأب ليس له شيء ما له دخل، إنما يعني عد رأسه ولا يعني حاصل مصير شو أن أخل لأب لم يرث لكنه نقصنا نصيب آخر كما قلنا فيش أب وأم وأخوان أخوان محجبان معنى أن نقصنا نصيب الأم من ثلث إلى سدس كذلك هنا، ولذلك يعني نجد في بعض هنا العلماء كله إيش ترجي الشيخ الإسلام رحمه الله موافقة أبو حنيفة رحمه الله مسألة وابن القيم، فهنا علماء كله 100% يفتون ايش بان حجب الجد للاخوان اي هذا مساله، ثم المناقشه يطن بعجائب القاضي في كتاب الناس يعني العلماء ذكر هذا محال يتشعر بها شكل لا يجوز الغصب، لان كيف ياخذ الاخ الشقيق ما بيد الاخ الاب يعني يعطى له مال ثم ياخذ منه هذا كيف يكون هذا يعني نقول لم يعطى هذا كله إيه تصير مسألة أيوة يأخذ شقيقة يأخذ ما بيد الأخ يعني يهم أنه عطاه ثم يأخذ بيده لا لا لا يعطى من أصل كذا بس تمثيل إيه تمثيل تعبير الفقهاء نعم